بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحشر هو الجمع، إذا قيل فلان حشر الناس أي جمعهم، وشرعا هو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم وجزائهم. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لمجموعون أي معناته هنا يحشرون. وأرض المحشر هي أرض بيضاء ليس فيها بناء، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. رواه البخاري ومسلم. ومعنى أرض بيضاء عفراء، عفراء يعني بيضاء إلى الحمرة، والنقي هو الدقيق الجواري كقرصة النقي المنخول، يعني زي الدقيق الناعم، أرض ناعمة ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علامة، لا سكنة ولا بناء ولا أثر في، ولا حتى جبال، هي مستوية بعض الروايات. ويحشر الناس حفاة غرلا، غرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. بهما اللي ليس معهم شيء من متاع، فقراء عراة هكذا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام خليل الله سبحانه وتعالى. يكسى كما عند أحمد وجابر عن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله سمع الحديث: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت به شهرا. الله، هذا الحديث فيه أهمية الرحلة لطالب العلم، وهو حديث حسن الإسناد، وقد ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في الرحلة لطالب الحديث. وأنا أوصي أخواتي وإخواني، أوصي إخواني وأخواتي أن يقرأوا كتاب الخطيب البغدادي جامع بيان العلم وفضله والرحلة في طلب الحديث، فهي من الكتب التي تربي الإنسان، وقد قرأتها لله الحمد قديما قبل 20 عام، ولكن أحتاج أربي نفسي. أسأل الله أن يعيننا جميعا على أنفسنا. قال: ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. قال: فخرج يطأطئ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. هؤلاء الصحابة كانوا يحبون بعض، كانوا أهل فضل، يعترفون ببعض لفضل بعض، كانت نفوسهم نقية وقلوبهم نقية، ما بينهم حقد كما يحصل الآن وتحاسد. فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس لهم شيء، أو ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. والكفار يحشرون على وجوههم، والمتكبرون يحشرون على وجوههم، الكفار يحشرون على وجوههم، والمتكبرون يحشرون على وجوههم، وأيضا يحشرون كهيئة الذر زي النمل الصغير، فيطأهم الناس. قال سبحانه وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت، أي كلما خف نارها زدناها سعيرا. نسأل الله العافية والسلامة. وفي الصحيحين أن رجلا عن أنس رضي الله عنه عفوا أن رجلا قال: يا نبي الله، الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، أليس الذي أنشأه على الرجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى، والعزة لربنا. وقد روى الترمذي رحمه الله عن عمرو بن حكيم عن أبيه عن جده. هذا الحديث عمرو بن شعيب فالذاكرة خانتني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أشد الأحاديث حسنا. وكان عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الصحيحة، قال: يحشر الناس متكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، فيغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني. قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيشفعوا لهم أو فيستشفعوا عندهم، فيعتذرون، كل منهم يعتذر: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فيأتون محمد فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فانطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، فيقول: يا محمد، أدخل من أمتك من الحساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال لنفسي بيده: إنما بين مصرعين مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما قال: بين مكة وبصرى. أخرجه في الصحيحين. هذا الحديث يدل على، هو حديث جزء من الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما. الله أكبر. طبعا هناك شفاعة قبلها، أن الله عز وجل يأتي سبحانه وتعالى فصل الخطاب كما ورد في حديث الصور، فإن المقصود هنا المقام أن الناس يشفعون يستشفعون إلى آدم ثم بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما قدلت عليه سياق الآيات، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي إلى فصل المقام، وله شفاعة سبحانه وتعالى العظمى له، فهو يخرج من النار من به مثقال ذرة من إيمان. قال الإمام ابن قدامة: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. الحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. الناس في الحساب على ثلاثة أقسام: القسم الأول لا يحاسب بل يدخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ويوما وعرض علي الأمم، فجعلت يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ما ليس معه أحد. انظروا يا إخوة يا أخوات، ليس معه أحد، يعني وحيد، ما استجاب أحد دعاء لدعوته. هذه فيه سلوى للدعاة في غربة الدين وغربة الإسلام، أن الأنبياء ليس معهم أحد أحيانا. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: انظر هكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله رسوله. قال الصحابة رضي الله عنهم كأنهم يتذاكرون أيهم يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. أما نحن فولدنا في الشرك ولكن أمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. قال عكاش بن محسن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. وقال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي. الله أكبر. وهذا الحديث صحوه شعيب الأرناؤوط. هذا الحديث يدل على أنه يدخل الجنة غير 70,000، مع كل 70,000، يعني فضل الله سبحانه وتعالى واسع، لله الحمد والمنة. النوع الثاني هو من يحاسب حسابا يسيرا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهؤلاء الذين يعرض عليهم الأعمال، كما في صحيح البخاري قالت أم عائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذلك العرض إنه من نوقش الحساب عذب. يعرض عليها الأعمال، أي يقر بها ويراها ويعترف بها ثم يتجاوز الله عنها. الثالث: من يناقش الحساب عفانا الله وإياه، ولكنه يعذب بها، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتطاير الصحف والأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الأهل مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان كما ذكرنا، ولسان، بعض العلم يقول ولسان، الذي يظهر لأن له كفتان، أما اللسان لم يثبت. أنا بحثت عن اللسان كثير، ومن المعاصرين من ينفي اللسان هو الشيخ العثيمين حفظه رحمه الله، يقول ليس له لسان. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يوجد دليل على أنه له لسان، إنما له كفتان. وإن ذكر أهل العلم، بعضهم يذكر أهل العلم أن الميزان له كفتان ولسان، فهذا لا أصل له فيما يبدو لي والله أعلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم، ولا تنسونا من دعائكم يا أخوات.